هذه الهدية ثلاث مرات تغيب ولا أربعة عليك ثلاث غرامات. والله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين. قالت على الهدهد وانت اختر لك واحدة إن كان معك سلطان لا تعذب ولا تذبح. خيرا من ما هو القائل عن الله؟ من أخبر القائل الله؟ الله يعني معناه بعدين معك بعدين معك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو الموضوع اللي احنا فيه اللي هو الحب والأنس والشوق والرضا اللي هي أعمال القلوب، الحب لله والأنس بالله والاشتياق إلى الله والرضا بالله ولله وعن الله، هو ده مضمون الكلام. يفهم من أحب الله أن أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هو اللي يحب يقابل واحد يقابله ليه؟ يعني اللي يحب واحد يشوف واحد يحب عشان يعني في مشاعر معينة في قلبه ويحب فلان فيحب لقاء فلان. فإذا كان ولله المثل الأعلى الكلام عن الله سبحانه وتعالى، قلنا أن محبة الله أن محبة الله يعني معرفة بالله سبحانه وتعالى يترتب عليها شعور في القلب، شعور في القلب يجعل الإنسان يفضل الله وكلام الله وتوجيهات الله ومحاب الله وتعاليم الله على سواه. بمعنى المحبة، وده الكلام اللي احنا نقوله يعني نقوله هنعيد فيه النهاردة إن شاء الله. علامات محبة الله، كيف نعرف أن العبد يحب ربه؟ فالمحبة بالنسبة لله الله سبحانه وتعالى ليس مادة ولا جسدا، إنما الله سبحانه وتعالى نعرفه من خلال صفاته وأسمائه ومن خلال أفعاله وآلائه. الله نعرفه من خلال صفاته وأسمائه وأفعاله وآلائه. من خلال صفاته هي موجودة في الأسماء الحسنى في القرآن، حليم كريم غني عظيم كبير قوي وتعال رزاق ذو قوة حنان منان. هذه الصفات تعرفها وتستشعرها، تعرفها وتستشعرها. الأفعال خلقك إيجادك إبقاؤك كونك تبقى قاعد بصحتك كده وبعينك تشوف وودنك يسمع ودنك يتكلم وعقلك يسمع يستوعب ويستقبل ويفكر ويسترجع ويذكر ويذاكر حياته ويرجع ويذكر يستذكر أشياء ويراجع التاريخ، وزي ما قلنا فكر في مستقبل فكر في تفكير العقل. هذه من أفعال الله فيك. ومن أفعال الله سبحان الله الشمس والقمر والليل والنهار والسحاب والأمطار وإنبات النبات وإنزال الرحمات وإنزال الأرزاق، ولا تعد ولا تحصي ولا تحصي من هذه الأشياء. من آلاء الله من نعمه عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. بس يمكن الغفلة تجعلنا نعمى ونصم عن آلاء الله ونعمه. لما تقرأ سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ واحد وثلاثين مرة قبليها وبعديها تلاقي نعم معددة ومحصاة في سورة الرحمن. في جميع القرآن سورة الأنعام سورة النحل تقرأ تعدد فيها من نعم الله ما لا يحصى في البر وفي البحر وفي الجو وفي الطير وفي الحيوان في الإنسان وفي النحل في النحل الكائن الحي الحشرة يعني، وفي الطعام وفي الشراب وفي الأرزاق وفي حركة اللسان وحركة الجفون في العين وحركة العين شمال ويمين وحركة العنق شمال ويمين وفوق تحت وحركة المفاصل في جميع الكون آلاؤه لا تعد ولا تحصى. هذه الأشياء لما تستحضرها وتفكر فيها، وإحنا قلنا إن من مبررات المحبة من مبررات المحبة الإعجاب بالعظمة، ولم تجد عظيما فوق الله سبحانه وتعالى ولا يدنو من عظمة الله. الإعجاب بالعظمة خليك تتكلم عن الشيخ الشيء العظيم، الشيء العظيم يقول لهم شوف مبنى عظيم سبحان الله بعمله إزاي، مين البناه وبنوه في كام وكانوا يبنوه إزاي وإزاي وصل الارتفاع ده 150 متر مثلا بيعملوا ازاي وكانوا مع الزوف، بتسال اسئله تستعظم بناء، فما ظنك ببناء السماوات والارض؟ ما ظنك ببناء هذا الجسد؟ ببناء هذا الجسد اللي بيتجدد كل 5 سنين. النهارده اهل العلم احنا قلنا لكم على قناه بتتفرج تشوفوها مش عارف شفتوها ولا لا، واحد من اهل العلم ما شاء الله بيقول يعني الشيخ محمد راتب النابلسي ربنا ينفع بنا به ويحسن لنا وله الختام ويخلص لنا وله القول والعمل واجعل الحق في قلوبنا وفي قلبه وعلى لسانه وعلى ألسنتنا. بيقول ان خلايا الجسد بتتجدد، فجسمك ده بيتجدد وانت عايش كده ماشي تاكل وتشرب وتجري وتسعى وتنام وتصحى وتتعب وتجهد، بيقول فيه خلايا بتتجدد كل 48 ساعة اقل تجدد كل 48 ساعة في خلايا جسمك تتغير خالص. خلايا الأنسجة قد تكون في الصابع في العين في الرجل في الود في أشياء كثيرة، وفي أقصى تجديد بيحصل بعد 5 سنوات وهي خلايا العظام. خلايا العظام أكثر حاجة تاخد وقت في التجديد عشان يعني طبعا إيه محتاجين لها تجنمات مش عاوزين فيها يعني خلل، فتاخد 5 سنين على ما تتجدد. قال لك إذا جسدك يتجدد كل 5 سنوات مرة، أنت 10 درون البحاج ولا عارف، بس تبلع ميه وتبلع اكل وتبلع خضار وتبلع سبانه وتبلع منجه وتبلع بذر الجوافه وتبلع بذر المنجه. مين بلع بذر المنجه قبل كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اما تبلع وجسمك ياخذ وينمو ويكبر وبعدين الخلايا تجدد نفسها وتدوب. ولذلك الشيخ الغزالي رحمه الله كان يقول لك الناس اللي بتستبعد الحياه والموت تنسى انها في كل لحظه فيها حياه وموت. في كل لحظه جسمك فيه حاجات بتحيا وتموت. انت لما بتعمل كده لما تحك جسمك في اي حاجه خشنه بيطلع شيء من جسمك الجلد، دي ماتت ونزلت بيطلع غيرها. اذا في حياه وجود الجسم كل لحظه الجسم يجدد وفي حياه وموت. فقال لك كل 5 سنين بتتجدد الجسم كله يتجدد كاملا ما عدا جزئين في الجسم لا تتجدد خلاياه ولا تتغير، القلب والعقل المخ. فلك لأن دول لو تغيروا هتحصل لخبطة كثيرة خالص، يطلع يضحك فقد للذاكرة ينسى التاريخ، مخك يتغير تفكيرك يختلف، كل 5 سنين تبقى شخص ثاني. المرة دي انت كنت أسطى، المرة جاء تبقى أستاذ، المرة جاء تخليك انك بيت معلم، المرة جاء تبقى طبيب، تبقى شغلان المخ يتقلب شمال يمين، تنسى انك كنت أسطى وينسى انك كان طبيب وينسى انك كان تخطب فوق المنبر. يقول لك انا كنت 5 سنين طبيب خطيب مخك بالجاب، ولما جرت تتجدد الخلايا ابتدى يتجه اتجاه ثاني، تبي يشتغل نقاش وكتبت الموضوع ده، بعد شويه يقول لي اشتغل ميكانيك وبعدين يروح يعمل ماسح احذيه، تبقى شغل هتبقى لخبطه. فقال لك خلايا العقل لا تتجدد، لكن لما تكبر تضمر يحصل لها حاجه ما تتجددش خلاص. وخلايا القلب اللي في المشاعر والاحاسيس والعواطف دي لا تتغير، لان لو تغيرت العواطف تبقى مشكله. النهارده جبت عين مبسوط بيه فرحت بيه وبقالي 3 سنين تجددت خلايا القلب يبقى مش احب اكره، يبقى تغير الموضوع. لكن دي فيها تراكمات، تحب ولدك تحب لحد ما انت تموت وانت تحب هذا الولد، تحب بنتك لحد ما تموت تحب بنتك. الزوجه مثلا فرضا انك لو بتحبها على طول هتحبها على طول، طبعا دي حاجه الوحيده اللي مش ثابته لان هي مش ثابته، وانت افكارك بالسبب. التجديد بيحصل لحظه، انما ولدك بتحب غصب عنك، بنتك تحب غصب عنك، ابوك تبره عشان بتستشعر لان سمعت خطبه 2 3 4 اتعلمت تربيت على بر الاباء، على الاحسان للاباء. جددت بعد 5 سنين عاوز تتعلم ثاني، عاوزين نجدد المعلومات ثاني والموعظه ثاني والمشاعر ثاني. لكن عشان التربيه، التربيه والعواطف والمشاعر امور متراكمه، يعني ايه سنه تترتب على سنه على سنه على سنه. يعني انت في ال4 سنين الاولانيين 5 سنين الاولانيين خدنا جرعه في مثلا في البيت تربيه، دخلنا زمان مدرسه الشيخ بحر اللي كانت في الركن ده اللي ياخد بالي لحد فتحي، كانت في ركن الجامع هنا 3 فصول وثلاث مشايخ يا دوب يعني يجيد القراءه والكتابه يعلمونا، علمونا مبادئ ما تتنسيش ابدا. رحت الجامعه شفت مبادئ ملخبطه، رحنا اسيوط شفنا اشياء عجيبه. طب الموضوع ده متراكب، يعني متراكم، يعني المعلومه اللي انا سمعتها قراتها قبل المغرب ب5 دقائق وتبنى على المعلومة اللي سمعتها من أنا سن 3 سنين. العقل بيبنى وينمو، ينمو زي ما بتنمو العضلات وزي ما بينمو الجسد. والعلم كذلك، زي ما قال الشيخ برضه النهارده، الشيخ اللي جه بعدين النهارده الناس القناة قناة القدس ما شاء الله، الشيخ اللي بعده بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. واحد عمل حركة غازتني دلوقتي، ما تحاولش، يعني سبحان الله، حاولش تدخل في الموجات اللي شغالة بفضل الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الإنسان لما بيتعلم رياضة معينة مثلا، بيتعلم رياضة معينة بيتعب، بيجي مشقة، لو يقول شيل حديد مثلا وتعمل كده بأول مرة بيعمل تشتغل 5 دقائق ويجهد يبقى عاوز ينام 3 ساعات. لو اشتغل 5 شهور ممكن يشتغل 5 ساعات من غير ما يجهد وينام نص ساعة يصحى فايق. الكلام ده في التغيير اللي بيحصل في الجسد في العضلات مع المشي، او اللي بيتعلم عجلة بلاش يركب عجلة اول مرة يبقى رجليه ايه تهل رجليه بتلف، يجي ينام يلقاها رجليه بتلف بعد شوية يعني ورجليه بتتعب، يعني يحس انه بيحرك البتاع ده حركة جديدة عليه، وبعد شوية عضلاته يحس بألم. لما يتعود عليها شهر واثنين ثلاثة وسنة واثنين لا يشعر بالألم ولا يفكر في موضوع اللف بتاع رجلين ده، لأنه اعتاد على كذلك. هي الأمور النفسية كذلك، الأمور النفسية التربوية والأخلاقية والعقائدية كذلك. في الأول وأنت تطلب العلم تبقى معاناة ومشقة. اللي بيروح الجماعة الأول ما يخش المسجد مثلا يحفظ صلاة الجماعة يجي يبص حواليه هل الناس كلها بتشعر عليه، ده جاي جامع، ده جاي داخل ليه، ده من أنت بيخش الجامع يتهيل ان كله بتبص عليهم محرج ومتضايق ويخش الجامع ويطلع بسرعه. لكن لو اعتاد على الجماعه ما تبقى الامور عاديه بالنسبه له. وقص عليها طلب العلم، وقص عليها سمع الموعظه، وقص عليها كثير من الامور التربويه. فبيقول لك ان الامور التربويه تراكميه، بمعنى ان اللي بتاخده النهارده بيتوقف على بتاع امبارح، بيوقف امبارح بيوقف على السنه اللي فاتت. ولذلك الواحد يحزن يحزن يحزن يحزن لما يسمع معلومة النهاردة ويطلع شاعر ومتضايق، وأنا بنيها على معلومة قلتها من 3 سنين هو كان موجود. أحس إن هو كان اللي قلناه من 3 سنين ومن سنة ومن سنة ونص ومن شهر، عمال أقول أقول أقول عشان أرتب حاجات معينة في المجموعة اللي معانا. وبعدين هو ياخذ المعلومة الجديدة عليها مفاجأة، إزاي يقول كده وليه وليه وليه وليه؟ أحس إن أنا بإيه؟ بالألم. لكن أقول ولو شاء ربك، ولو شاء ربك ما فعلوه سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك الأمور دي تراكمية، عشان كده العقل لا يتغير، مراكز الحس في الدماغ لا تتغير، والقلب لا يتغير، خلاه لا تتجدد، خلاه لا تتجدد. هذا من نعم الله، كل هذا من نعم الله ومن فضل الله علينا. لما تتدبر في صفات الله وفي أفعال الله وفي أسماء الله وفي آلاء الله اللي هي نعم الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تستشعر عظمته، تستشعر جميله عليك. وانت بتحب اي شيء عظيم وبتحب واحد اي واحد بيحسن اليك بالجميل فتحب الله، تحب الله، تحب يعني تحس ان يعني بالبلدي خالص كده تحس ان ربنا بالنسبه لك ده مهم، ما تقدرش تستغنى عنه. اذا هذا الاحساس صاحبك ولازمك في محبه الله. الفرق بين محبه الله العلمية المعلومات. يعني لما أحد يسألك بتحب ربك يا أخ؟ طبعا طبعا سبحان الله. ما نحبش إزاي يا عم؟ تفضل علينا كثير. يقولها أي واحد يعلم أو لا يعلم ويقولها في لحظة، وتصرفاته تدل خلاف ذلك، تدل على خلاف ذلك. إنما المحبة أن يكون هذا الشعور ملازما، تحس أن أنت مش مستغني عن ربك، أن أنت محتاج له في كل لحظة، أن صاحب جميل في كل لحظة. ولذلك يعني سبحان الله لما الإنسان كان ينسى وهذه طبيعته، لما الإنسان يغفل وهذا قدره، لما الإنسان يتعرض لأشياء تمنع بصره من الاعتبار وأذنه من الاستماع وعقله من التفكر والتدبر وقلبه من التأمل والتدبر، لما الإنسان يتعرض لهذه الأشياء القرآن دائما يفكر بنعم الله، يفكر بأفعال الله، يفكر بصنع الله، ويتكرر الكلام ده في كل سورة تكاد ترى وتسمع تذكير بنعم الله عليك عشان ما تنساش. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك تنسى ده معه. يعني سبحان الله العظيم بحمده الإنسان يفضل يشتغل بعينيه زي ما قلنا سنين طويلة، وساعة ما تحصل له حاجة في عينيه كده يقول مش شايف، مش عارف، مش قادر، لازم أفتح عيني في النور، مش عارف أعمل إيه. وهو له 50-60 سنة ينظر بهما ولم يذكر فضل الله عليه فيهما. يجي القرآن قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الليل والنهار تنام وتصحى، تنام وتصحى، تنام وتصحى. يجي لك آيات يقول لك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ بيفكرك أهو النهارده كان في كسوف في الشمس، والكسوف ده له حكم شرعي. ما شاء الله الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، أحمد يونس، قال نصلي صلاة الكسوف. صلينا صلاة الكسوف بهيئتها المعلوم. وإحنا أثناء الصلاة الواحد استشعر أن أشياء هذه السنة، واستشعر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني صحابة يعني ربنا هنأهم ومتعهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ضريبة ذلك أغلى وأعلى، يعني أغلى وأعلى مما نتخيل. يعني ضريبة كانت إن هم تضحية وجهاد وفداء وجرح وإساءة وأذى وجهاد وسفر وعطش وجاع وفقر وجوع وحرمان، لكن مع هذا كله صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجعلهم ينسون كل الآلام والمشاق في سبيل الصحبة. تخيل نحن نصلي أو مر بخاطري وإحنا نصلي كيف كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبات عدة، الصلاة الجامعة، يجمع الناس لصلاة الكسوف ثم يكلمهم. تخيلت هذا المنظر فاستشعرت ما شاء الله شعور طيب وإحنا نصلي هذه السنة بعد العصر. الشيخ أحمد قال يا ريت نذكر الناس بها. هي طبعا صلاة الكسوف سنة مؤكدة لإجماع الأمة مع علماء الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما تكسف الشمس أو يخسف القمر، يقولوا تكسف بالكاف في الشمس وتكسف ويخسف القمر بالخاء، ويقال كسوف الشمس القمر يستخدم في الاثنين، يعني اللي هو ينحجب ضوء الشمس. لما كان يحصل حجب لضوء الشمس لسبب أو آخر، يبدأ القمر بين الأرض وبين الشمس، ما يوصلش ضوء الشمس لمين؟ لعمتك الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك يذكره بالتغيير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، والتغيير اللي يحصل يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. النبي كان يتذكر ذلك فيهرع ويقول عليه الصلاة والسلام إذا يعني بعد ما صلى ركعتين تكلم في خطبة قيل إنها تسمى خطبة الكسوف، وقيل إنها لمناسبة موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما توفي كسفت الشمس، قال بعض الناس كسفت حزنا على إبراهيم. النبي صلى الركعتين بالهيئة المعروفة أو الذي يجب أن نتذكرها، هم ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان. يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن فيطيل القراءة ثم يركع ويطيل الركوع قريبا من القراءة ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة قراءة ويطيل القراءة لكن دون الأولى أقل من الأولى، وبعدين يركع بركوعين ركوعين، وبعدين يسجد سجدتين ويرفع في الركعة الثانية برضه قراءة وركوع وقراءة وركوع ويرفع ويسجد مثل ما فعل في الأولى، ثم يدعو أو يذكر الله أو يذكر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى جاء الحديث في الحديث في الصحاح معناه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يلتفتان لموت أحد ولا لحياته، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. زمان كان صدر قرار رئيس الوزراء منع الضوضاء والتلوث البيئي السمعي ولم يطبق لحظة، لكن كنا زمان كنت ما في مجلس محلي وقلت بس احنا عايزين الليل بس، حتى في الليل يمنعوه، يعني بدل ما اقول لك من الساعة 12 يبدأ ينشر الضوضاء حتى مطلع الفجر، وتباهى بذلك انه يسهر لحد مطلع الفجر. ما هذا مقدمات يستقبل بها السفهاء نعمة الله. شوف كده لما التفاهة تصل، اللي نعم الله تستقبل بالتفاهة والسفاهة والضوضاء والإزعاج والإضرار وإلحاق الأذى بالناس، وفعل ما يفعله المجانين. ينفع نقول مجانون؟ من جاء لغة عربية الجمال ينفع نقول المجانون؟ المجانين ينفع تقول المجانون؟ دور عليه يفعل فعل المجانين عشان يستقبل نعمة الله، عشان هيجوز بنته أو هيجوز ولده أو مش عارف يعمل إيه، يمشي يزعج الدنيا كلها بأصوات لا طاقة للآذان بها ولا عائد من خلفها ولا يزعج الله ضوضاء، لا يفعلها إلا المجانين فعلا. يعني تسمع كده هات لي المجانين، يعني هو بيعمل ده نوع من الطرب، يعني فعلا هذا فعل المجانين. لأن لو سألتك بتسأل بقول بتعمل كذا يقول لك يا فرحة فرحتي، هل هذا يعبر عن فرحة؟ فالفرحة معناها كذا بالفرحة، يعني البطر وسائل الجنون اللي يفقد العقل، هو ده الإنسان الذي قال فيه إن الله لا يحب الفرحين، هي دي الطريقة اللي ما يحبهاش ربه، لأن قارون لما حب يعني يعبر عن يعني عن نعمته وما عندهم من خير والنعم، خرج يستعرض بكنوزه وأمواله وما يملك من دواب، وحمل عليها الكنوز ومشى يلف في المدينة عشان خاطر يقول للناس أنا عندي مال، أنا غني، أنا عندي قوة، أنا صاحب جاه، أنا كبيركم، أنا كذا وكذا. يعني قالوا له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرحة بالطريقة دي ممنوعة. القرآن حدد كيف نفرح، تفرح بالحق، إذا فرحت بالباطل فرحت بالباطل تحاسب عليه. وقال الكفار ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، هو ذلك قال الكفار ولمن يتخلق بأخلاق بما يفعل أفعاله، تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إنما ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولو كان لأهل الكتاب، عشان ضد عباد الأصنام. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هو الفرح المطلوب، يفرح بنصر الله للحق على الباطل، أيا كان الحق مع مين والباطل مع مين، ولو كان الباطل مع أخوي مع ابني مع جاري مع حبيبي مع اللي ودن لساني في ودن يقول الليل النهار اتسلط علي عشان قد يقنعني أنه هو بيحبني، لكن الباطل. إذن الفرحة تكون لحق وبالحق، بالحق أي بطريقة يعبر عنها بالحق، يعبر يظهر عليه السرور على وجهه، ابتسامة يظهر على وجهه السرور، يعني كما كان يبدو ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، وكان جل ضحكه التبسم، انفرح جل ضحكه أو عجب من أمر يتبسم. الفرحة مش يتنطط زي الجر يطلع فوق الأرض ويشيل ويتشال ويتدب كده اللي بتشاله، ولا يفضل يخاف تخبيط يجيب الصداع، ولا حتى اللي عايز يعمل الطرب اللي ربنا عمل في الطبيعة، انظر إلى الطبيعة لما تسمع فيها صوت مضرب مش مضرب فنان راجل مضرب، لا صوت يضربه، يعني صوت مضربون هنا صفة للصوت، نعت للصوت، صوت مضرب، صوت الطير، صوت العصفور. لما تشوف كل صوت له طريقة، يعني كتكوت الفرخ غير كتكوت القط غير كتكوت الوز غير كتكوت الرومي، كل واحدة لها طريقة، تك تك تك كل واحدة لها طريقة. لو الصفير تحت السين والصاد وازاي أصوات الصفير والصاد والسين وازاي من صفة الصاي، لما أقول لك من دهي ولا من دهي بالبرح ده ضيع الصفة كلها، ضيع زين حرف كله، لا فيه صفير ولا فيه استفال ولا فيه باعت الزال، ما فيش تاريخ بدل ازاي خالص، ازاي غير الزال، الزال غير ازاي، الاثنين فيهم استفال وفيهم انفتاح، لكن الصفير في الزين ازاي والصفات والسين صفير، الاوز كتكوت صغير ده يا صوت حلو تحب تسمعه، النغمة البسيطة حتى لو حبيتي المنبه لما اضرب جنبك صوت عقرب الساعة والساعة لما تيجي تنام تسمع تك كده، المية لما تنزل من الحنفية كل تنزل بانتظام، نزولها بانتظام على فترات متقاربة موحدة تملك نغم، حفيف الأشجار في الجنة بسم الله ما شاء الله، لما الحرق الشجر يهتز تطر يطرب له أهل الجنة صوت لم يسمعوا مثله قط، ويرد حركة حفيف أوراق الأشجار لها صوت مطرب جميل، الهواء لما يخش كده في بين الأوراق تسمع الصوت جميل، لما تسمع صوت بعض الطيور لما الطيور اللي بتطير في الهواء تسمع لها صوت، هذه أصوات طبيعية بس مش مزعج، لو شفت صوت البومة أو صوت مزعج أو صوت اللي زي النعيق اللي بيركبوه في العربية في السيارات دلوقتي وسائل التنبيه اللي بتقول عليه ايه ده، زي انسان سوي، اذا انسان مش سوي اللي بيعمل كده، اللي يتلذذ بالشذوذ يبقى شاذ في تفكيره في عواطفه في مشاعره في اعصابه، يتحمل الضوضاء يبقى مش طبيعي، يعني ربما مع الانسان اللي بيعتاد على الضوضاء بيقول لك انت عواطف على كده شغال جنب المكنه طول ال 24 ساعه، فانما انت لو قعدت 5 دقائق يجي لك صداع بيضيق صدره، لكن هو عشان يعتدل على المكنة يتعود عليها اصبح هو اعصابه مش طبيعي. في ناس ما تحبش الهدوء، في واحد ما يحبش الهدوء، وفي ناس لما تيجي بس نجي نكون عايش في القاهره زمان يعني او عايش في سو كان يجي الواحد هنا الجو رايق يقول لك ما شاء الله انا النهارده نمت نوم بسم الله ما شاء الله، لا في ضوضاء ولا في عربيات ولا في أصوات ولا في ما أعرفش إيه. كان مستريح، كان زمان طبعا، كان زمان قبل ما يبدأ الموتوسيكل ب 2000 جنيه واشتريه السفهاء والحمقى والنساء، والساعة 3 والساعة 2 كلاكسات في الشارع والعياذ بالله، ضوضاء وأذى وإلحاق وإضرار بالمرضى بالنائمين بالمتهيئين لعبادة الله بالطالب طلاب العلم والعياذ بالله. هذا التعبير عن الفرح بضرب بالضرب سواء أصوات الشديدة المزعجة المزعجة للقيامة سميت الصاخة لأن صوتها مزعج تفخ الآذان وفزع، سميت يوم الفزع، هم بيستعجلوا الفزع وصخ الآذان والعياذ بالله. هذا التعبير غير مشروع، التعبير على الفرحة غير مشروع، وبالتالي لا يحل له ذلك. ويقول لك مش هو يوم في العمر، يوم تستقبل نعمة الله بالزواج، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أزواجكم إيه وجعل لكم من أزواجكم إيه بنينا وحفدة لنعم لنعم. عشان أنا أستقبل نعمة الزواج استعملها أضر الناس وأذي الناس وأغضب الله، ولذلك الجواز ده إن شاء الله بعد شهر ونص فرج عليه، بعد شهرين يعني هو أقصى حاجة 6 شهور وابتدي القلق يحصل وبيحصل. لما جاي بيقول لي شهرين وطلاق واثنين وثلاثة وأربعة، شهرين وتبت أبوها، شهرين ومش عارفه وشدها من شعرها، شهرين وحطها تحت الدولاب، دخلها تحت مساحة السرير تحت الدولاب سحلها يعني، وده يبقى جواز دي نعمة، دي مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة ولا جعل بينكم حيوانية وشراسة وقلة أدب. هو هذا لأنهم يعني لم يسلكوا المسلك المشروع في التعبير عن الفرح. نعم الله لا تعد ولا تحصى، الشمس والقمر آيتان من آيات الله. النبي صلى ركعتين، ثم لما توهم بعض الناس أن الشمس قد كسفت حزنا على إبراهيم وظهر على ألسنة بعضهم هذا الكلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم مادة الوهم في النفوس، وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الآن كسفان ولا للموت أحد ولا لحياته، يموت واحد يحيى واحد مش موضوع دي، لا ده حاجة في الكون لها نظام ثابت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة، فاذكروا الله، فأكثروا من ذكر الله والصلاة والصدقة. في أكثر من نص يعني البخاري ذكر حديث قال فهرعوا فافزعوا إلى الصلاة، فاذكروا الله، فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، ده في البخاري ومسلم كل الأحاديث دي، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. يبقى في لحالة الكسوف إلى الصلاة إلى ذكر الله، تكبروا تصدقوا صلوا ادعوا اذكروا الله واستغفروا. يبقى هذا المطلوب بعد صلاة الكسوف، ذكر لله، صلاة، ذكر لله، صدقة، تكبير، صلاة يعني استغفار. هذه الأشياء وارد في الحديث الصحيح عند مسلم والبخاري بالنسبة لصلاة الكسوف. الأصل فيها أن النبي صلى حتى ظهرت الشمس، ذهب الكسوف يعني فرغوا من الصلاة، كانت الشمس إيه رجعت على حالتها الطبيعية يعني يضيلوا فيها لحد ما. لكن طبعا عشان النهاردة الناس حدش عنده استعداد أو النفوس والقلوب تختلف فيطيل فيها عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يبتهل إلى الله أن يكشف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما رأى تغيرا في الكون فزع، يعني هرع على الصلاة فزعا عشان يتذكر القيامة. وذي من طبيعة أهل الإيمان، من أهل الإيمان أن القيامة يعني تدخل على قلبهم بالخوف والخشية، لأنه يوم يعني لا يقف أمامه أحد، الجميع يقول سلم سلم سلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، نسأل الله أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور. الشاهد من هذا الكلام أن في الكون آيات لله تذكرك بأفعاله وبآلائه سبحانه وتعالى، وفي جسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الأشياء تخليك تستشعر شعورا ملازما انك ما تستغناش عن الله، وان ربنا بيتودد اليك، هو الودود، ان ربنا صنع فيك اشياء لانه يحبك، والذي يحبك لابد ان تحبه. هذا الشعور لما تحب ربنا سبحانه وتعالى تقدره حق قدره، تقدره حق قدره، تسمعه فيما امر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. لما تكون على الحاله السويه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات، وتحرص إذا حدثت زلات بسرعة الإنابة والتوبة إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل شأنه، هذا الحال الإنسان لا يكره لقاء الله، يعني يتمنى أن يقف بين يدي ربه. وشبهناها في الدرس اللي فات واللي قبل، إن العبد الآبق اللي سب سيده ترى وهرب، لو مسكوه بيبقى جاي خائف من الخوف من الضرب والجلد والعقوبة، في حين العبد المطيع لما يكون يقول السيدك عايزك يجي فرحان، نعرف ان السيد بيحبه وعاوز يكلف بحاجة جديد. لما يكون واحد محبب الى رئيسه في العمل ويقول له انا عايزك تجيني زيارة، يبقى مبسوط، يقول لك انا رايح ازور فرحان، لانها فيه ثقة في العلاقة. كذلك ولله المثل الاعلى، العبد الذي يطيع ربه ليل نهار والذي يؤوب إليه ويتوب إليه في الليل والنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العبد إذا لقي الله بالموت أو بالقيامة، الاثنين لقاء الله، لأن الأول من مات فقد قامت قيامته، إذا الموت لقاء الله سبحانه وتعالى، الموت لقاء الله. المؤمن إذا جاءه الموت يفرح، يفرح كما ذكر في الأحاديث الفائتة، لقاء جاء على إيه؟ على شوق أو لهفة، حبيب جاء على لهفة، يعني لما الصحابي يقول جاء حبيب جاء على لهفة على الموت، يعني معناها كان يتمنى لقاء الله. وهذا لا يتأكد إلا بالزهد في الدنيا وفهم الدنيا على حقيقتها والتعامل معها بالطريقة التي تلائمها، التي شرعها الله سبحانه وتعالى، التعامل مع الدنيا بالطريقة التي تلائم مكانتها ودورها، تلائم مكانتها ودورها. لما الدنيا لها مهمة، لها رسالة، ما تعلقش بيها، ما عشقهاش، ما ببكيش عليها، ما جريش عليها، ما حزنش عليها، ما وسيأتي هذه المعلمات من محبة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إن لما يموت مش حزين على الدنيا، مش يقول كنت أخذ بقي الأول بعد شهر وهموت يا خسارة، مش يخطر على بال، مش يقول هبقى رئيس كان هيرقون أبقى مدير معام ولا مش عارف إيه بعد شهر وكنت أهاجين الموت، أنا حزنت زي واحد رحمة الله عليه كان يصلي معنا في الجامعة، كان عيان، وبعدين قلت لهم روحوا شوفوه، يعني خلصوا لنا شغل الفلاني، قال فلان عيان، فقلت لهم روحوا امضوا مني الورق في البيت، يعني مش شاف الكلام وشهد هذا الموضوع، حضر، قالوا حاضر، خلص مضوه، فراح مضوه، قال يا عمي لما خف، قال عشان مستعجلين قرارات متعلقة بمصالح ناس وعمال ومش عارف ايه وعاوزين تمضي عليها، قال يا عم تموت الجمعيه واللي فيها، لما احيا انا يبقى فيها فرج، لما احيا انا يبقى فيها فرج، يعني انا قلت انا هموت ما احييش طبعا، ومشى المحضر عن اي واحد، قال لما احيا انا يبقى فيها فرج، سبحان الله العظيم وبحمده. فهو الانسان لما يكون يعني متعلق بالدنيا يكون مشغول، انما يعني مش متعلق بالدنيا يموت، مش اشكال، يعني بس هم يحاول ساعة ما يستشعر قرب الموت أو شدة المرض يحاول أن يصحح ما بينه وبين ربه، صحح العلاقة ويقومها ويقويها ويزيد فيها رجوع ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل، يعني إذا كان على طريقة طيبة وعمل صالح، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في هديه، يحب لقاء الله، لكن مش كراهية الموت اللي هو الموت والنزوم ومنازعة الروح وخروج الروح، خروج الروح فيه مشقة، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. خروج الروح بقى فيه مشقة، لأن الروح بتخرج من جميع أجزاء الجسد، الروح يعني متخللة لكل خلية في خلايا الجسد، فهي بتسحب وهي بتسحب من كل خلية، فبيستشعر المي الذي يحتضر المحتضر لاستشعر الألم في كل أطراف جسده لحد ما تخرج روحه بيعاني فيها معاناة. هذه المعاناة الإنسان كل واحد بيتألم، كل واحد بيتألم وكل واحد يخاف منها، لكن ليس هذا هو المقصود كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألت عائشة كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك، إنما اللي يكون على عمل صالح يبقى فرحان له مقبل على الله رب العالمين، هذا الذي يعني يحب لقاء الله، الله يحب لقاءه. وبالتالي الكريم، الكريم الحنان المنان الودود الغفور الذي أمر فأطيع سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يحب توبة التائبين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المؤمنين سبحانه وتعالى جل شأنه، يستقبله لقاء المحب، يستقبل هذا العبد لقاء المحب، يبعث له وفد من ملائكة الجنة وهو يحتضر بحنوط من الجنة وكفى من الجنة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، يحب لقاءه. ويوم القيامة حين يبعث، يبعث كيعرف مكانه، خارج من قبر كده عارف انه راح فين، ويجعل الله له نورا يمشي به ويستمر معه النور، ما يحرمش منه كالمنافقين، ما انقمش منه في السكة كده عشان يقول من ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ده المنافقين ضعاف الإيمان، أما المؤمن يمضي معه نوره وبعدين تقام الموازين، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى ييسر له حسابه ويؤمن له كتابه ويستقبله استقبال المحبوبين. فإذا دخل الجنة فقل فيها ما شاء الله أن تقول، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين السالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.